الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد كنا قد بدأنا في المجلس السابق في بيان الإيمان بالله، وهو أعظم أركان الإيمان، وأن له أربعة أركان. ذكرنا الركنين الأول والثاني، الإيمان بربوبية الله والإيمان بوجود الله. الركن الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته، أو توحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم أنه إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع نفي النقائص والمثل عن الله تبارك وتعالى. فنؤمن بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى، وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر عن الله وأسمائه وصفاته، ولا نسأل عنها بكيف، وذلك لأن الذي أخبرنا بذلك هو ربنا، وهو الأعلم بنفسه، يخبرنا عن صفاته، وهو أعلم بنفسه جل وعلا، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، وأعلم الناس بربه، أعلم خلق الله بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الناس، وهو الصادق صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الإيمان، هذا الركن، هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، له ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، والدليل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله لنفسه اسمين هما السميع البصير، ونفى المثل، فدل على أن الواجب على العباد الإثبات مع نفي التمثيل. يثبتون لله ما جاء عن الله من خبر، يصدقون ويقرون وينزهونه عن المماثلة، عن أن يماثله شيء، أي شيء. الأصل الثاني من أصول توحيد الأسماء والصفات تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من غير تعطيل. ننزه الله ونقدسه لكن دون تعطيل. الدليل قول الله عز وجل وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هذه الآية، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. هذا تنزيه، لكنه تنزيه بلا تعطيل، لأن الله قال بعده وهو العزيز الحكيم، فأثبت له اسمين هما العزيز الحكيم بعد أن نزه نفسه تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا ثناء على الله عز وجل. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نهى ربنا تبارك وتعالى عن سبيل الملحدين في أسماء الله، سبيل المعطلين. وجب أن يؤدى هذا الباب كما جاء عن الله تبارك وتعالى دون إلحاد في أسماء الله أو صفاته. الأصل الثالث قطع طمعنا، نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. لصفات الله كيفية، لكننا لا ندركها ولن ندركها، لا ندرك الكيفية. أما المعنى فهو معلوم لنا، نعلم معنى الحياة، أن الله حي، أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله يتكلم جل وعلا، أن الله غني، أن الله رحيم وله الرحمة، وأنه جل وعلا حكيم وله الحكمة. نعلم معاني هذه الصفات ونعتقد أنه ليس لله مثيل. أما الكيفية فلا ندركها. ما الدليل؟ قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، هذا نفي مطلق لأن يحيط العباد بالله علما. والدليل على أن معاني صفات الله معلومة لنا قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يدعونا ربنا إلى تدبر القرآن، فدل ذلك على أنه يمكن إدراك معانيه، فلو كانت معاني القرآن لا تدرك لما أمرنا الله بتدبره. ومن أكثر الأبواب التي جاء القرآن ببيانها صفات الله وأسماؤه جل وعلا. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كثيرة جدا، لا غير معلومة العدد المحدد لنا، لا حصر لها. أسماء الله لا حصر لها، وصفاته لا حصر لها. وهذا دلت عليه جملة من الأدلة، منها دعاه صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فلو كان صلى الله عليه وسلم عالما بجميع أسماء الله وصفاته لأحصى ثناء على الله. فلما نفى عن نفسه أنه يحصي أو أحصى الثناء على الله، دل ذلك على أنه لا سبيل للإحاطة بجميع أسماء الله وصفاته. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأستأذن على ربي، يقول صلى الله عليه وسلم، فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فمن صفات الله وأسماء الله وما يثنى به على الله ما لا يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا في ذاك الموقف. فصفات الله وأسماؤه كثيرة، نعاملها جميعا بميزان عظيم دلت عليه الأصول المتقدمة الثلاثة ودلت عليه الآيات التي ذكرناها. ومما يدل عليها ويبينها بيانا واضحا القاعدة العظيمة التي جاءتنا عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية استواء الله تبارك وتعالى، فماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم. معلوم أي معلوم المعنى، معناه العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره أي لتعلو على ظهوره. وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالكيف لا يمكن أن ندركه، والإيمان به واجب. الإيمان بإثبات صفة الاستواء، والإيمان بأنه معلوم المعنى وبأنه مجهول الكيفية. والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لذلك أمر بإخراج هذا السائل من المسجد. هذه الصفات جميعا نعاملها ونطبق عليها هذه الأصول وهذا الميزان المبين. وصفات الله التي جاءت في كتاب الله كثيرة، نذكر منها ومن أدلتها، وسيأتي معنا إن شاء الله وقفة مع بعض الصفات تفصيلا. صفة الحياة لله تبارك وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو. صفة العلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. السمع والبصر، إنني معكما أسمع وأرى. كذلك الإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كلها جاءت عن الله عز وجل، نؤمن بها كما يليق بجلال الله عز وجل. المحبة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. آيات كثيرة جدا وأحاديث. العينان، صفة أثبتها الله لنفسه في جملة من الآيات، منها قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور؟ وإن ربكم ليس بأعور. نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الدجال بأنه أعور، والدجال يدعي الربوبية، والله ليس بأعور تبارك وتعالى. قال العلماء: فدل ذلك على أن لله عينين اثنتين سليمتين من كل عيب. لما نفي العور دل ذلك على إثبات عينين اثنتين سليمتين من كل عيب كما يليق بجلال الله. من صفات الله العلو، وسيأتي تفصيله منه من الآيات الواردة فيه: بل رفعه الله إليه، والاستواء كذلك، الرحمن على العرش استوى. ومن الصفات التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام ويدل عليها القرآن أيضا بآيات المجيء: صفة النزول. يقول نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي رواه قرابة 28 صحابيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. فهذه جملة من الصفات التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها جميعا كما يليق بجلال الله، لا نمثلها لا نكيفها، لا يحملنا تنزيه الله عز وجل أن نقع في المحذور من تعطيلها، بل نؤمن بها جميعا. وهذا هو الحق الذي تضافرت عليه الأدلة، وهو الذي عليه أئمتنا أئمة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجميع أئمة الإسلام جيلا بعد جيل. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد، وأن يميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.